قال رحمه الله تعالى: الباب الثاني. وهذا الباب ينقسم إلى ثلاثة أركان. الركن الأول في معرفة كيفية هذا العقد، الركن الثاني في معرفة شروط هذا العقد، الركن الثالث في معرفة محل هذا العقد. قال المصنف رحمه الله تعالى: الركن الأول في الكيفية. والنظر في هذا الركن في مواضع: في كيفية الإذن المنعقد به، ومن المعتبر رضاه في لزوم هذا العقد. وهل المؤلف هذا سيتكلم عن عدة مسائل فيما يتعلق: ما الذي يعتبر رضاه؟ هل الزوج يعتبر رضاه؟ نعم، ما سيبين المؤلف: الرجال البالغون الأحرار لا بد من رضاه. ثم بعد ذلك يختلف في النساء: هل هناك فرق بين البكر وبين الثيب؟ الجواب نعم. هل هناك فرق بين الثيب الكبيرة والصغيرة؟ نعم. هل للسيد أن يجبر عبده على الزواج لأنه يملك رقبته وأيضا إجارته؟ هذا أيضا فيه خلاف بين العلماء. هل أيضا للأبي أن يجبر ابنه الصغير أو ابنته الصغيرة على الزواج؟ هذا كله سيأتي الكلام فيه مفصلا إن شاء الله، نتناوله مسألة مسألة. ومن المعتبر رضاه في لزوم هذا العقد؟ وهل يجوز عقده على الخيار أم لا يجوز؟ وهل إن تراخى القبول من أحد المتعاقدين لزم ذلك العقد أم من شرط ذلك الفعل؟ يعني قصد المؤلف: إذا حصل إيجاب فهل يحصل تراخ؟ يعني لو أن الولي قال: زوجتك ابنتي فلانة، هل يلزم أن يجيب الزوج مباشرة فيقول قبلت أو رضيت؟ أو هناك فراغ له وقت ماذا أن ينتظر؟ نعم. والزواج كما سيأتي وربما يؤمن، يعني ينبه المؤلف لأن الزواج ليس فيه اختيار، لأن الإنسان أمامه فرصة، هو الذي فكر وأقدم وخطب وغير ذلك، فليس من العقود التي فيها أن الإنسان يخير فيه، يعني يعطى فرصة للخيار بعد ذلك. أنتم تعلمون الإنسان إذا اشترى سلعة هناك خيار المجلس وهناك خيار الشرط وهناك أنواع أخرى من الخيار، لكن بالنسبة للنكاح لا. قال المصنف رحمه الله تعالى: الموضع الأول الإذن في النكاح على ضربين، فهو واقع في حق الرجال والثيب من النساء بالألفاظ، وهو في حق قال الإذن في النكاح يعني على ضربين. الإذن استئذان ماذا؟ المتزوج رجلا امرأة، قال هو واقع في حق الرجال والنساء على قسمين. ومراد المؤلف أن الرجال الأحرار البالغون هؤلاء لا بد أن يستأذنوا، لا يكرهوا. يعني لك ابن بلغ لا تلزمه علينا تزوج فلان، لك ابنة أو أخت ثيب بمعنى تزوجت وطلقت أو مات عنها زوجها، أو وسيأتي الكلام أيضا في الثيبوبة ما هي بما تثبت بالنسبة لهذا الأمر، ليس لك أن تجبرها. لكن لو كانت صغيرة هذه الثيب، يعني إنسان زوج ابنته وهي من 10 أو 11 أو 12 سنة لم تبلغ ثم طلقت أو مات عنها زوجها، هل نعتبرها كالثيب الكبيرة فتستامر أو أنها تجبر كالصغيرة؟ وهذا بالنسبة للأب. قال: فهو واقع في حق الرجال والثيب من النساء بالألفاظ، وهو في حق الأبكار المستأذنات واقع بالسكوت عن الرضا. ما معنى بالألفاظ؟ يعني بالنطق، لأن رسول صلى الله عليه وسلم قال: تستأمر الأيم، تستأمر الأيم، لا تنكح الأيم حتى تستأمر، لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأمر. قيل: يا رسول الله فكيف استئذان؟ وقال: أن تسكت. إذن الكبيرة لا بد أن ترد الثيب فتقول نعم أو لا، لأنها دخلت في أمر الزواج وعرفت حلوه ومره وجربت، فلا بد أن تصرح بذلك. وسيأتي في قصة ابنتي ابن مضرور عندما زوجها عمها، فأبت هي وأمها وذهبتا تشتكيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقر أمها على ذلك وفي القصة أيضا الفتاة التي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شافية وقالت إن أبي زوجني من ابن أخيه يرفع بي خسيسته، يعني رجل فيه نقص وقصور فأراد أن يحافظ هذا الرجل على ابن أخيه فأن يزوجه ابنته، وهذه البنت كما هو معلوم منطقها أنها ذكية وفاهمة، قال ليرفع بي خسيسته، فترك الرسول صلى الله عليه وسلم الأمر إليها بما أجابت. انظر أيضا إلى أدب النساء للمرأة، قالت إني أقررت ما صنع أبي غير أني أردت أن أعلم ما من النساء من حقوق، أرادت أن تتأكد أو ليعرف النساء حقهن في ذلك، أو كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. قال وأما الردم فباللفظ ولا خلاف في هذه الجملة، إلا ما حكي عن أصحاب الشافعي أن إذن البكر إذا كان المنكح غير أب ولا جد بالنطق، وإنما صار الجمهور إلى أن إذنها بالصمت للثابت من قوله صلى الله عليه وسلم الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر في نفسها. هذه مسألة اختلف فيها العلماء ولا فيها بقي وقت ولا، لكن المسألة هذه فيها خلاف بين العلماء، يعني فيما أولا بالنسبة كما ذكر المؤلف إذا كان الإنسان بالغا بالنسبة للرجال، الرجال البالغون الأحرار هؤلاء لا يجبرون، فالقصد هنا بالرجال يعني غير الصغار، والقصد البالغون أي الذين وصلوا إلى حد البلوغ بمعنى أنه ارتفع عن اليتم. فأنتم ترون أن الإنسان إذا مات عنه أبوه وهو لم يبلغ يسمى يتيما، وجاء في الحديث لا يتم بعد بلوغ. إذا الإنسان إذا بلغ يدخل مرحلة الرجال وإن كان شابا. قال وإنما صار الجمهور إلى أن إذنها بالصمت للثابت من قوله صلى الله عليه وسلم الأيم أحق بنفسها من وليها. ما هي الأيم؟ القصد بالأيم هنا إنما هي الثي، يعني التي وطئت، هذه هي المقصودة هنا. وسأترك الخلاف أيضا عندما نصل إليه إن شاء الله أو كلام العلماء هنا، لكن المقصود بالثيب هي الموطوعة، يعني التي زالت بكارتها بوطئها في الفرج، هذه هي المقصودة هنا. فهذه لا بد من استئذانها، إذا أراد أبوها أو وليها أن يزوجها لا بد أن يعرض عليها ذلك الأمر، فإذا ما عرض عليها ذلك الأمر فلا يكفي أن تسكت، بل لا بد أن تقول نعم أو لا، وهذا لا يتحقق في البكر لأن البكر تستحي، أما أبي فيختلف وضعها لأنها جربت الرجال وانتقلت إلى بيت الزوجية، فهي تختلف عن البكر التي لا يزال الحياء يسيطر عليها. قال والبكر تستأمر في نفسها وإذنها صماتها. والبكر تستأمر، إذن الأيم أحق بنفسها من وليها، بمعنى أنها هي التي تقرر يريد هذا أو لا، وأما البكر فإنها تستأمر، وقد ورد في بعض الأحاديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد تزويد إحدى بناته جلس عند خدرها ثم ذكر إن فلانا يقول كذا أو يرغب كذا، فإن هزت الخدرة عرفت أنها لا تريد، وإن سكتت كان ذلك بمثابة إجابة منها. قال واتفقوا على أن انعقاد النكاح بلفظ النكاح ممن إذنه اللفظ وكذلك بلفظ التزويج. هذه مسألة مهمة وقع خلاف فيها بين الأئمة وانقسموا إلى قسمين، ففريق منهم يرى أن النكاح لا ينعقد إلا بواحد من لفظين، ولا مانع مثلا أن يكون مثلا الإيجاب بماذا؟ بكلمة النكاح، والقبول بكلمة التزويج، لا مانع أن يختلف، لكن هما لفظان عند الشافعية والحنابلة لا يقوم مقامهما غيرهما، وهما لفظ الإنكاح والتزويج، يعني أن يقول أنكحتك ابنتي فيقول قبلت نكاحها، أو يقول زوجتك ابنتي مثلا أو أختي فيقول قبلت زواجها والتزوج بها، أو يقول أنكحتك ابني فيرد فيقول قبلت زواجها والعكس. المهم أن يكون بأحد الأفضل وإن اختلف إيجابا وقبولا، هذا في الإيجاب وهذا في القبول. وأما الحنفية والمالكية ومعهم أيضا جمع من العلماء يقولون أيضا يجوز بلفظ التمليك، بلفظ الهبة، وبلفظ أيضا البيع، ورواية عند أبي حنيفة حتى بلفظ الإيجاب. لكن المالكية قيدوا ذلك بأن يصحره المهر، يعني أن يسمى المهر. ما وجهة المالكية؟ لأنهم يقولون لو سمي المهر فالمهر إنما هو ثمن لماذا لهذا الزواج، فأصبح مشبها للبيع والهبة التي يتبادلها الناس من هذه الناحية. والعلماء قد اختلفوا في هذه المسألة، فمثلا الشافعية والحنابلة يقولون نحن نقف عند كتاب الله، عندما نتتبع كتاب الله عز وجل ونقلب صفحات هذا القرآن لا نجد فيه إلا ذكر الزواج، لفظ الزواج أو الإنكاح، ولم يوجد لفظ غير ذلك إلا في موضوع خاص. الله سبحانه وتعالى يقول فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك، فهذا هو لفظ التزويج أي الزواج، وهذه في سورة الأحزاب. وأما النكاح فورد كثيرا في الكتاب العزيز، فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة. إذن هؤلاء يقولون الذي ورد في لفظ القرآن العزيز هما لفظان، لفظ النكاح ولفظ الزواج، فنقتصر عليهما. وأما الحنفية ومن معهم فيقولون يجوز بلفظ التمليك والبيع وغير ذلك لأنها تقوم مقامهما. أيضا الشافعية والحنابلة لما ردوا ذلك قالوا هذه ألفاظ محتملة، فلما يقول ملكتك أو يقول بعتك أو يقول وهبتك هذه تحتمل ماذا؟ النكاح، وتحتمل غيره، فإذا قام الاحتمال يرد ذلك ماذا؟ الأمر. وأما الفريق الآخر فإنهم يقولون يجوز ذلك، ويستدلون في قصة الرجل الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلب أن يزوجه امرأة وسأله أمعك شيء؟ قال لا، قال التمس ولو خاتم من حديد؟ قال لا. فسأله ما معك من القرآن؟ فذكره لشيء فقال ملكتكها بما معك من القرآن، الشاهد ملكتكها. فقالوا ورد لفظ التمليك، فدل ذلك على أنه يجوز ماذا؟ يجوز لفظ التمليك. ثم قال ولأن لفظ التزويج ثبت في، ولأن لفظ أيضا الهبة ثبت في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما ثبت في حقه يثبت في حق أمته، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. لكن الشافعية والحنابلة ردوا ذلك وقالوا كلمة خالصة لك دليل على تخصيص الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك الأمر. وبهذا نتبين أيها الإخوة بأن الأولى هو الوقوف عند ألفاظ الكتاب. وأما الحديث الذي تمسكوا به وهو حديث ملكتكها، فإنه جاء بلفظ ملكتكها، ورد أيضا بألفاظ صحيح زوجتكها، أنكحتكها، زوجناكها، فأجاب عنه أيضا أصحاب الفريق الآخر بعدة أجوبة. قالوا وردت هذه المعاني أيضا، فاحتمال أن الراوي روى الحديث بالمعنى، أو أن رسول صلى الله عليه وسلم تكلم بهذه الألفاظ معا فقال زوجتكها وملكتكها وأنكحتكها، قالوا فوجود أي لفظ من هذه المعاني يكفي ويلغى الباقي. نعود مرة أخرى ونقول إن الأولى هو الاقتصار على الألفاظ التي وردت في كتاب الله عز وجل، هذا هو الأولى. المؤلف حقيقة بحثها بحثا عقليا، ولذلك أنا حاولت أن أفصل فيها بعض التفصيل. قال: واختلفوا في انعقاده بلفظ الهبة أو بلفظ البيع أو بلفظ الصدقة، فأجازه قوم، وبه قال مالك وأبو حنيفة. وقال الشافعي: لكن مالك كما قلنا وافق على هذا شريطة أن يسمى المهر. وقال الشافعي: لا ينعقد إلا بلفظ النكاح. وقال الشافعي وأحمد: لا ينعقد إلا بلفظ النكاح أو التزويج. وسبب اختلافهم هل هو عقد يعتبر فيه مع النية اللفظ الخاص به أم ليس من صحته اعتبار اللفظ، فمن ألحقه بالعقود التي يعتبر فيها الأمران قال: لا نكاح منعقد إلا بلفظ النكاح أو التزويج. يعني تعلمون بأن عندما قسم العلماء الفقه الإسلامي أدخلوا النكاح في أبواب المعاملات، بعضهم يعني قسمه إلى عبادات ومعاملات، النكاح يدخل في المعاملات. وهناك من يقسم الفقه الإسلامي إلى أقسام كثيرة فيجعل النكاح أمرا مستقلا ويسمونه بأحكام الأسرة، لكن لا شك أن النكاح معاملة، لكنها معاملة من نوع خاص فليست بيعا وشراء. قال: ومن قال إن اللفظ ليس من شرطه اعتبار بما ليس من شرطه اللفظ، إن اللفظ ليس من شرطه اعتبارا بما ليس من شرطه اللفظ، أجاز النكاح بأي لفظ اتفق إذا فهم المعنى الشرعي من ذلك، أعني أنه إذا كان بينه وبين المعنى الشرعي مشاركة. إذا عرفنا أن المؤلف كما ترون بحث بحثا عقليا وفيه إجمال وشيء من الغموض، وأنا وضحت لكم أن الذين اقتصروا على اللفظين قالوا هذان اللفظان هما الواردان في كتاب الله عز وجل وهما المعروفان، والألفاظ الأخرى محتملة فلا نأخذ بها، والآخرون استدلوا بحديث من لكتكها فقد أجاب عنه الفريق الآخر. ولا شك أن الوقوف عند الكتاب والسنة أولى وأحوى، أقل ما نقول فيها أنه أحوى، فينبغي أن نقف عند الألفاظ الشرعية التي لا تحتمل غير ذلك.